بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد عرفنا بالدرس الماضي الألفاظ التي تنعقد بها اليمين، فقلنا إنها تنعقد باسم الله تعالى وبصفاته على ما ذكرناه في هذا الموضوع من بيان وتفصيل فيما يعمل بظاهره، ولا يقبل من المرء أن يقول ما أردته أو ما ينصرف إلى اليمين ولا ينصرف عنها إلا بنية، أو ما يكون مستعملا فيها وفي غيرها ولا ينصرف إلى اليمين إلا بنية، مع بعض الصور الأخرى المتممة لهذا الموضوع. وسنتكلم الآن على الكفارة، كفارة اليمين. لفظ في الكفارة قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فكفارة اليمين اجتمع فيها نوعان من أنواع الواجب: الواجب المخير والواجب المرتب. فهي في أولها مخيرة وفي آخرها مرتبة. فيلزم الحانث إذا حنث ليمينه أن يكفر بأحد أمور 3 يتخير بينها: إما أن يطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. حسب الترتيب في الآية القرآنية: إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو أن يعتق رقبة. وهذا الترتيب ليس لبيان الأولوية، بل الثلاثة سواء في أداء الواجب. إن أعتق فقد أدى الواجب، وإن أطعم 10 فقد أدى الواجب، وإن كفى 10 فقد أدى الواجب. كله يؤدي إلى نتيجة واحدة، وهو مخير بين واحد من هذه الثلاثة، أيا فعله منها يكون مجزئا ومؤديا للواجب. فإذا عجز عن الثلاثة كلها، عجز عن الثلاثة، لا يجد ما يعتق به، ولا يجد ما يكسو به، ولا يجد ما يطعم به، عجز عن الثلاثة دفعة واحدة، ما يستطيع أن يفعل أي واحد منها، عند ذلك يجوز له أن ينتقل إلى الصيام. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. خصال الثلاثة الأولى: الإنسان مخير في الواجب فيها، ولكن الانتقال إلى الصيام لا يكون إلا بعد العجز عن واحد من الخصال الثلاثة. عند ذلك يصير الواجب مرتبا، لا يجوز أن ينتقل إلى الخصلة الثانية إلا بعد العجز عن الخصلة الأولى، فلا يجوز أن ينتقل إلى التكفير بالصيام إلا بعد العجز عن الخصلة الأولى، وهي التخيير بين أمورين 3. فما يفعله كثير من الناس من التكفير بالصيام مع القدرة على الاتيان بواحد من الخصال 3، وهي الاعتاق أو الكسوة أو الإطعام، فهذا ليس بصحيح، ما يصح صيامه. ومع الأسف هذا هو الشائع بين الناس اليوم: إذا حلف إنسان يمينا ما يحصل بباله لا الإطعام ولا الكسوة، أما الاعتاق فليس بموجود الآن، لا يقول بالي لا الإطعام ولا الكسوة. يقول صاحبي: تريد مني أن أصوم 3 أيام؟ هذا الشيء الشائع بين الناس عامة، ليس كل مسلم يعني يعمل هذا، ولكن الشيء الشائع بين الناس بشكل عام هو هذا، وهذا خطأ وباطل. لا يجوز للإنسان أن يصوم ولو صام شهرا ولو صام سنة، ما يجزئ عن كفارة اليمين ما دام قادرا على الإطعام أو الكسوة أو الاعتاق إن كان عتقه موجودة، لأن هذا واجب مرتب، مثل الصلاة عن قعود مع القدرة على القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائمة، فإن لم تستطع فجالسة. فلا يجوز للإنسان أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام، فإذا صلى جالسا مع قدرته على القيام تعتبر صلاته باطلة، لأن هذا الواجب واجب مرتب. فالواجب المرتب لا يجوز الانتقال فيه من فصلة إلى فصلة أخرى إلا عند العجز عن الفصلة الأولى. فيتخير الحانث في كفارة اليمين بين عتق أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من غالب قوت البلد، مد من غالب قوت البلد. فإذا كان غالب قوت البلد البر فإنه يطعم برا، وإذا كان غالب قوت البلد الأرز فإنه يطعم أرزا، كصدقة الفطر. إذا كان غالب قوت البلد التمر فإنه يطعم تمرة، يطعم من غالب قوت البلد، يطعم مدا من الطعام، والمد من الطعام تقريبا هو نصف كيلو أو ما يزيد عليه قليلا. الصاع 4 أمداد، فالواجب في صدقة الفطر صاع، وقد قدره الفقهاء تقريبا مع الاحتياط في الآن 2.5 كيلو، هذا الذي يخرجه الناس في صدقة الفطر، هذا مع الاحتياط. فالمد يساوي ربع هذا المقدار، يعني حوالي 600 جرام تقريبا مع الاحتياط، هذا مع الاحتياط. فيطعم 10 مساكين لكل مسكين مد من الطعام، هذا إذا أراد أن يكفر بالطعام. وأما إذا أراد أن يكفر بالكسوة فإنه يكسو 10 مساكين، يكسو كل مسكين بما يسمى كسوة، ليس المراد أن يكسوه أعلى ما يكتفي به الناس، وإنما ما يسمى كسوة، ما يسمى كسوة مما اعتاده الناس في بيئتهم ومجتمعهم. نعم. فإذا أعطاه قميصا يعتبر كسوة، القميص كسوة، والعمامة كسوة، والإزار كسوة، أو الرداء ما يلبس فوق الإزار أيضا يعتبر كسوة. نعم. وأما الخف فيعتبر كسوة، والقفاز ما يلبسه الإنسان في يده ما يعتبر كسوة، والبنطقة ما تعتبر كسوة وما يلبسه الإنسان على وسطه، والقلنسوة أي الطاقية ما تعتبر كسوة. فإذا يجب عليه أن يكسو 10 مساكين ما يسمى كسوة، لو كسوه قميصا يعتبر كسوة، فإذا أراد أن يكسو ثوبا كهذا الذي نلبس الدجاجة هذا كسوة وزيادة، هذا كسوة وزيادة، لكن طبعا غير قابلة للتجزئة. إذا أراد أن يكسوه ثوبا كاملا هذه كسوة وزيادة، لكن أراد أن يكسوه إزارا وحده هذه كسوة، في العرف تسمى كسوة، يلبسها الإنسان ويستر بها عورته ويستفيد منها. قميص وحده يعتبر كسوة، فإذا كساه ثوبا كاملا مثل الدجاجة هذا كسوة وزيادة، لكنه لو أراد أن يكفر به غير قابل للتجزئة، ما يقول أنا أعطيت ثمن الدجاجة ثمن قميصين فيعتبر عن مسكينين، لا، يعتبر 1 بالعشرة. فإذا أراد أن يكسو بالأثواب فإنه يكسو 10 مساكين 10 أثواب. قال ولا يشترط في هذه الأثواب أن تكون صالحة للمدفوع له، فيجوز أن يعطى الكبير سراويل صغيرة، ويجوز أن يعطى الصغير كبيرة، لأنه ليس من الشرط أن يستعمله هو، فقد أنا ملكته إياه وهو حر التصرف بعد ذلك فيه، إن شاء باعه وإن شاء استعمله إن كان يصلح له، وإن شاء كساه لآخر، كساه لأولاده، كساه لأفراد أسرته، لا مانع من هذا، كساه لأهله، كل هذا جائز. فلا يشترط أن يكون الشيء الذي يدفعه الإنسان متناسبا مع الآخر، مع المدفوع إليه، مع المعطى. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله ولا يشترط صلاحيته للمدفوع إليه، فيجوز سراويل صغيرة لكبير لا يصلح له، ويجوز قطن وكتان وحرير وشعر وصوف ممسوس، كل هذا يجزئ، لا يتحتم عليه نوع معين. نعم. فلو قلنا إن أقل هذه الأشياء ثمنا هو الكتان فالكتان يجزئ، فإذا أراد أن يخرج حريرا ولو كان لرجل يجوز له هذا، ويثاب على ذلك، يعني يثاب ثواب الكفارة، وإذا كان قد فعله متعمدا يريد أن يحسن إلى الفقراء يثاب زيادة عن ثواب الكفارة، وفضل الله تعالى واسع. نحن نقول له أجزأتك كفارته، طبعا يعطي الحرير للرجل لا ليلبسه وإنما يلبسه الآخرين كما ذكرنا، كما يعطى الكبير ثياب الصغير والصغير ثياب الكبير، كذلك يعطى الرجل ثياب الحرير مع أنه لا يجوز له لبسها، لا يعطاها ليلبسها وإنما يعطاها من أجل أن يلبسها الآخرين أو من أجل أن يبيعها ويستفيد من ثمنها. نعم. فقال يجوز قطن وكتان وحرير وشعر وصوف لامرأة ورجل. نعم. قال ويجوز اللبيد، يعني ليس من الشرط أن تكون الثياب جديدة، فإذا كانت مستعملة استعمالا بسيطا ما زالت في قوتها لم تذهب قوتها يجوز له أن يكفر بها ما دامت تعتبر كسوة. قال ولبيس لم تذهب قوته، فإذا ذهبت قوته بحيث صار مسحوقا عند ذلك لا يجزئ التكفير به. فإن عجز عن الثلاثة، عجز عن الإعتاق أو الإطعام أو الكسوة، عجز عن الثلاثة لم يستطع أن يكفر بواحد منها، عند ذلك يجب عليه أن يصوم، ليس يجوز له وإنما يجب عليه أن يصوم إذا أراد أن يكفر. طبعا إذا كان الآن عاجز ورجى أن يأتيه مال غدا ليكفر به ما يجب عليه الصيام الآن، لكن ما عنده مال ولا يرجو مالا يأتي، عند ذلك يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام كفارة عن ذمه. هل يجب التتابع في هذه الأيام الثلاثة؟ يعني يجب عليه أن يصومها متتابعة؟ قال أصحابنا ولا يجب تتابعها في الأظهر من قولي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وإن غاب ماله، عنده مال لكنه غائب ليس موجودا بين يديه الآن، مسافة الغياب يعني لمسافة القصر أو ما دونها، يعني سوف يتأخر ماله ليحضر بين يديه أو ليستطيع أن يستعمله. طبعا الآن هذه الأحكام يعني صارت فيها شيء من التغير، يعني كانت مسافة القصر في الزمن الماضي حوالي 90 كيلومتر يحتاج الإنسان لإحضار المال منها إلى يوم كامل وقد لا يكفيه، يحتاج إلى يوم كامل وقد لا يكفي إذا أراد أن يسافر على مشيا، فهذا صعب جدا معظم البشر لا يستطيعون هذا، وإذا أراد أن يسافر على الدابة فيحتاج لأكثر من 10 ساعات، يحتاج ليوم كامل. ولذلك قالوا إذا كان ماله على مسافة القصر دون مسافة القصر لا يجوز له أن يكفر بالصيام، لأنه يعتبر كالمال الموجود بين يديه، فإذا زاد عن مسافة القصر صار وراء مسافة القصر قال يجوز له أن يصوم في هذه الحالة لأن المال بعيد. اليوم تغيرت هذه الأحوال، الآن يستطيع الإنسان أن يسحب أمواله وهي على بعد آلاف الأميال، يستطيع أن يسحبها في نفس الساعة، وبناء على هذا فلا نستطيع أن نقول هذا الحكم الآن، هذا الحكم ما زال موجودا ما يتغير. الذي لا توجد عنده أرصدة في الخارج ولا يستطيع أن يحضر ماله بسرعة الحكم ما زال موجودا، الحكم ما زال موجودا ما تغير، كالإنسان الذي ما يوجد عنده ساعة يستعملها ليتنبه على صلاة الفجر، ما الذي يكلف به؟ يكلف بالسماع من المؤذن، يكلف السماع بأذنه من المؤذن إذا يعرف دخول الوقت وخروجه، ما عنده ساعة. أما إذا كانت عنده ساعة يعلم دخول الوقت وخروجه بطريقتين، المؤذن ما زالت طريقته موجودة، يعلم دخول الوقت بسماع الأذان، ويعلم بطريقة ثانية وهي الساعة التي بين يديه. وكذلك المال، إذا كان هذا الإنسان معاصرا ما عنده الأرصدة التي توجد عند الآخرين، ما عنده الوسيلة التي يستطيع بواسطتها أن يحضر ماله بسرعة، بل ما زالت وسيلته كوسائل الأقدمين يحتاج حتى يحضر ماله بمسافة القصر إلى زمن طويل، هذا يجزئه أن يصوم. وهذا موجود كثير من بلاد العالم غير بلادنا، بلاد الفقيرة في العالم، في أفريقيا، في جنوب شرق آسيا، في أماكن كثيرة، الإنسان في الصين، الإنسان المعاصر اليوم كالإنسان الذي كان يعيش قبل 500 عام في بلادنا، في بعض الأماكن في الصين لا يوجد فيها كهرباء ولا يوجد فيها حنفيات مياه، والناس ما زالوا يعيشون كما كانوا يعيشون قبل مئات السنين. هذا ما زالت أحكام مطبقة عليه. وأما إذا كان المال بين يديه ولو كان بعيدا يستطيع أن يسحب منه كل لحظة، هذا ما يجب له أن يكفر بالصيام ويقول والله أموالي موجودة في مثلا في السعودية على مسافة بعد مسافة القطر أنا أكفر الصيام. نقول له لا، أنت لا تستطيع أن تحضر ما تريد من المال بلحظات، وبناء على هذا فلا يأتي فيه هذا الحكم. نعم. إذن وإن غاب ماله انتظره ولم يصم، يعني انتظر حضور ماله ولم يصم. هذا بالنسبة للأحرار. بالنسبة للعبيد نتكلم على الموضوع هنا لأنه مذكور في الكتاب باختصار. العبد لا يملك مالا، وبناء على هذا ما يستطيع أن يكفر بالإطعام أو الكسوة أو الإعتاق. لكن إذا ملكه سيده طعاما أو ملكه كسوة، وقلنا يملك بتمليك السيد له، يجوز له أن يكفر بهذا. ولا يكفر عبد بمال إلا إذا ملكه سيده طعاما وكسوة وقلنا يملك. بل يكفر بإيش؟ قال بل يكفر بصوم وإن ضره. ضره بأي شيء يضره؟ يضره بقوته، يعني ما يصير عنده القدرة على العمل كالقدرة حينما يكون صائما. قال يصوم يكفر عن يمينه بالصيام ولو كان الصيام سيضره في العمل عند السيد. نعم. وكان حلف وحنث بإذن سيده. إذا صام بإذن السيد وحنث بإذن السيد صام بلا إذن. حلف بإذن السيد وحنث بإذن السيد، في هذه الحالة يصوم بلا إذن. أو وجد الصيام ووجد الحنث بلا إذن من السيد. قال لم يصم إلا بإذن، لأن الصيام يضعفه عن العمل، وهو حلف متعديا ما استأذن السيد. وعندما حنث أيضا متعديا لم يستأذن السيد، قال فلا يصوم إلا بإذني. وإن أذن في أحدهما، أذن في الصيام دون أو أذن بالحنث دون الصيام، فالأصح اعتبار الحلف وليس الحنث. هل أذن له في الحلف أو لم يأذن له؟ فإن أذن له إذا صام، وإن لم يأذن له لم يصم إلا بإذنه. نعم. ومن بعضه حر وله مال، نوع من أنواع العبيد كان اسمه المبعض. صحيح الآن ما يوجد عبيد، ما يوجد رقيق، لكن ما الذي ماذا يوجد في الدنيا؟ وبناء على هذا لا بد لنا أن نعرف أحكامه الآن معرفة إجمالية. المبعض هو الذي يكون بعضه حر وبعضه رقيق، وله وسائل كثيرة، له وسائل كثيرة. من جملتها أن يعتق الإنسان نصيبه في عبد مشترك بينه وبين إنسان آخر، ويعجز الإنسان الآخر عن إعتاق نصفه، ما يريد إعتاقه، ويعجز المعتق للنصف عن أن يدفع الثمن لشريكه، عند ذلك يصير الإنسان مبعضا. وسائل التبعيض كثيرة. هذا المبعض نصفه حر ونصفه رقيق، يملك مالا بنصفه الحر مثلا، ويعمل يوما ويخدم عند سيده الذي يملك نصفه يوما، لأن نصفه الحر يعمل به، والمال الذي يكسبه في يومه الحر يكون ملكا له. وبناء على هذا قال إذا وجد له مال فإنه يكفر بطعام أو كسوة، ولكنه لا يكفر بالإعتاق لأنه ما زال رقيقا. هذا بالنسبة للكفارة. خلاصة أحكام الكفارة أن الإنسان يكفر بأحد الخصال الثلاثة في بادئ الأمر، فإذا عجز عنها صارت الكفارة مرتبة وينتقل إلى الصيام، ولا يجوز له أن يصوم ما دام قادرا على خصلة من الخصال الثلاثة للكفارة. أنواع اليمين كثيرة جدا وصوره متعددة، ولا يكاد يوجد إنسان في الدنيا مهما أوتي من القدرة على جمع صور اليمين لا يوجد إنسان قد جمعها أو يستطيع جمعها، لأن العقل البشري يتفنن في الأيمان. مثل الطلاق، تكلمنا على هذا الموضوع حينما تكلمنا على الطلاق. مثل أنواع المعاملات والعقود، مهما حاول الإنسان أن يتفنن في جمعها ما يستطيع أن يسيطر على عقل البشري، لأن الإنسان يبتدع أشياء جديدة ما خطرت في بال الإنسان. وقد ذكرت لكم أكثر من مرة أن الإمام أبا الحسن الماوردي رحمه الله تعالى من أصحابنا أصحاب الوجوه في المذهب، قال جمعت كتابا في المعاملات ذكرت فيه كل صورة قد ذكرها الفقهاء، وذكر فيه صورا لم تخطر ببال أحد، تفنن في إبداعها واستخراجها، وقال في نفسه سوف لا تقع واقعة من العقود إلا ويوجد لها حل في هذا الكتاب. فما أن أتم الكتاب حتى اختصم إليه رجلا قد تعاقدا على نوع من العقد. قال فنظرت في الكتاب وإذا بهذه الصورة ليست موجودة فيه، هذا التأجيل عمله، فما باله لأنه استمر بعد شهر أو بعد سنة، لا شك يجد صورا كثيرة ليست موجودة فيه، صوره غير متناهية وكذلك جميل. ولكن حاول الفقهاء ما أمكنهم أن يضعوا ضوابط لصور الأيمان، ضوابط مثل الطلاق، نحن ما نستطيع أن نوجد حكما لكل صورة يأتي بها البشر، لأن الناس يحدثون صورا ما خطرت ببال المتقدمين ولا ببال المتأخرين، ما خطر ببالهم أبدا. نعم، ولذلك يكون ضوابط في بعض الأمور في السكن والمساكنة والدور، في بعض الأمور في الأطعمة والأشربة، في بعض الأمور بأشياء أخرى ضبطها الفقهاء بضوابط يستطيع الإنسان من خلالها إذا وقعت عنده صورة من صور الأيمان أن يقيسها على هذه الضوابط أو على هذه الصور الإجمالية التي سيذكرونها. ونبدأ بالسكن والسكنة والمساكنة والدخول والخروج، يعني نبدأ بالأشياء المتعلقة بالبيوت والدور، أن يسكن فيها منفردا أو أن يساكن بها إنسانا آخر يدخل إليها يخرج منها. ما هي الدور؟ البيت المبني بالإسمنت، لا شك أنه بيت، البيت المبني من الخشب، الكوخ هل يعتبر بيتا؟ لا يعتبر بيتا. كلمة البيت أبعد عنه من كلمة البيت بالنسبة للإسمنت. الخيمة المبنية والتي اعتاد الناس على السكنة فيها، كل البشر كانوا يسكنون الخيام، ثم تركت الخيام إلى البيوت، هل الخيام ما زالت تعتبر بيوتا الآن أم لا تعتبر بيوتا؟ ولا شك أن الخيام تتفاوت تفاوتا كبيرا، ولذلك لابد لنا من ضوابط نضبط بها هذا الموضوع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى حلف لا يسكنها، أي لا يسكن دارا ولا يقيم فيها، لا يسكن في الدار ولا يقيم فيها. قال فليخرج في الحال، فوالله لا أسكن هذه الدار، أو فوالله لا أقيم في هذه الدار. يجب علي أن يخرج في الحال ببدنه بنية التحول ليتخلص من الجن، وإن بقي أهله ومتاعه في البيت ما يضر، وحلف على نفسه قال لا أسكن في هذه الدار أو لا أقيم فيها. نعم، فإن مكث بلا عذر حلف في يمينه، وإن قل المكث كما لو وقف ليشرب مثلا، قال لأنه صار بالعرف صار اسمه مقيم، لو كان في آخر الدار دار طويلة حلف أن لا يقيم بها وباشر بالخروج، استمر حتى يخرج منها لدقيقتين وهو يمشي لا يضره، لأنه لا سبيل إليه، كيف يعمل؟ يخرق الجدار ويخرج منه لا يمكن، لابد له أن يمشي. لكنه لو كان بقرب الباب وحلف أن لا يقيم بها وشرب لنصف دقيقة يعتبر حانثا، لأنه هناك مضطر للبقاء، باشر الخروج إلا أنه مشى به دقيقة ومشى دقيقتين، وقد يمشي الإنسان في بعض الدور دقائق إذا كانت طويلة وكبيرة جدا. بينما لو قال والله لا أقيم بها وهو قريب من الباب يستطيع أن يخرج مباشرة ثم جلس بها ليشرب ربع دقيقة يعتبر حانثا. وما قاله الإمام النووي في الروضة لو مكث ساعة، ليس مراد بالساعة الساعة الزمنية التي نعرفها اليوم، وإنما مكث زمنا يعتبر فيه بالعرف يعتبر فيه مقيما، ولم يكن مرادهم في الزمن الماضي بإطلاق الساعة الساعة التي نعرفها اليوم. والشيء العجيب أن العلماء اللغة قسموا اليوم إلى 24 ساعة، ربما يظن الذي لا خبرة عنده في موضوعات اللغة أن المراد 24 ساعة التي نعرفها نحن اليوم أبدا فليس طابقا من حيث العدد، ولكن مرادهم بالساعة القطعة من الزمن، قد تكون طويلة وقد تكون يسيرة. فهم يعتبرون ساعة شروق الشمس ساعة، والضحى ساعة، والظهر ساعة، والمغرب ساعة، والعشاء ساعة، والفجر ساعة. فنرى أن الزمن يطول ويقصر، وقد يطلقون على البرهة من الزمان ساعة. فليس المراد الساعة الساعة الزمنية. نعم، حيثما وجدتم الإطلاق في كتب الفقهاء المتقدمين إطلاق كلمة ساعة، فليس المراد الساعة الساعة التي بينها التي معنا الآن. ومن عجب الاجتهادات التي يجتهدها المتفيقون في هذا العصر، واحد من الناس رأيته في السعودية أحمق، ومنذ زمن طويل من سنوات طويلة قالوا لي إنه يعمل هذا العمل. إيش العمل؟ قد ينتظر بعد المغرب ساعة ويصلي العشاء. فلما قالوا لي هذا الكلام مع حمقي قالوا لي هذا يعني ما يجادل، والأمي فعلا هو يعني جاهل، جاهل بكل معنى الكلمة، ما يعرف شيئا لكن مجتهد، والاجتهاد لا علاقة له بالعلم في هذا العصر. أكثر الناس اجتهادا أكثرهم جهلا في هذا العصر، أكثر الناس اجتهادا وأشدهم حماسا للاجتهاد أكثرهم جهلا. نعم، فذهبت إليه سألته قلت له كيف تصلي العشاء؟ قال أصلي بعد أذان المغرب بساعة. قلت له يعني إيش الدليل على هذا؟ قال كلام التعالي في فقه اللغة، تقول ساعة المغرب قسم اليوم إلى 24 ساعة، من جملة ساعة المغرب وساعة العشاء. قال فإذا مرت ساعة فقد دخل وقت العشاء. هذا اجتهاد معاصر. نعم، هذا ما يصح. فحيثما أطلقت الساعة عند الفقهاء المتقدمين وحتى المتأخر منهم في هذا المعنى ما يريد الساعة الزمنية، إلا إذا نص عليه، إلا إذا نص عليه. يعني اليوم نحن نقول الخف، مدة المسح على الخف بالنسبة للمقيم يوم وليلة، نقول للناس 24 ساعة بساعتنا الزمنية، ساعتنا هذه المعروفة. نعم، وهذا ربما يكون أضبط من اليوم والليلة، لأن قد يختل عند الإنسان الزمن كما عنده ساعة. تعال نقيد ونبين الناس أن المراد الساعة الزمنية. وإذا كان مسافر الإمام النووي قال لو مكث ساعة فإنه يصير حامسا، شيخ الشربيني الساعة في زمنه كانت غير الساعة في زمن الإمام النووي، ولكن الساعة في زمن الشربيني أيضا غير الساعة الموجودة في زمننا. فهو يقول المراد النووي بالساعة يعني فترة من الزمن. نعم، فإن مكث بلا عذر حمس وإن بعث متاعه، يعني طلع ثيابه وطلع كتبه، أخرج متاعه من البيت على أساس أنه يخرج، ولكن جلس ليشرب الشاي مثلا حينه يعتبر حادثا ولو أخرج أمتعته من البيت. قال وإن اشتغل بأسباب الخروج فإن مكث بلا عذر حمس وإن بعث مع متاعه. وإن اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب لم يحنث، كما ذكرت لكم لو حلف وهو في آخر في البيت وأراد أن يخرج حتى يخرج منه لمشي لخمس دقائق وعشر دقائق ما يحنث، لأنه بدأ بأسباب الخروج، اتخذ أسباب الخروج. نعم، هذه صورة السكنة، هذه ضوابط السكنة، ضوابط تقريبية للحلف على السكنة في البيت. قال ولو حلف لا يساكنه، ليس السكنة وإنما المساكنة، لا يريد أن يساكن إنسانا ما، قال والله لا أسكن معك في دار، هكذا قال. ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار هل يجب عليه أن يخرج؟ قال لا، إن خرج هو فقد بر بيمينه، وإن خرج صاحبه بر بيمينه. قال لا يساكنه، ما قال لا أسكن هذه الدار، قال لا أساكنك في هذه الدار. فإن خرج أحدهما بر يمينه ولم يحنث. قال فإن مكث ساعة، لو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما في الحال لم يحنث، فإن مكث ساعة حنث إلا أن يشتغل بنقل المتاع كما ذكرنا أو بأسباب الخروج. هذه صورة، إذا خرج أحدهما برت اليمين. صورة ثانية، قال وكذا لو بني بينهما جدار، لو بني بينهما جدار سواء كان من طين أو من غيره، سواء كان بعمله أو بعمل غيره، كان عنده ألواح خشب وضع ألواح خشب بينه وبين زميله الذي حلف أنه لا يساكنه، أو زوجته التي حلف أنه لا يساكنه، أو الإنسان الذي حلف أنه لا يسكن معه. قال لو بني بينهما جدار ولكل جانب مدخل لا يحنث في الأصح. ليش؟ قال لاشتغاله برفع المساكنة ولو أخذ فترة من الزمان. هذا الذي قاله الإمام النووي هنا تبعا لما قاله الإمام الرافعي في المحرر، رجح أنه لا يحنث إذا بدأ بعمل الجدار عندما الوحش بدأ بعمل الجدار، قال لا يحنث. والقول الثاني المقابل للأصح هنا يحنث. ليش؟ قال لأنه حصلت المساكنة منه لزميله حتى قام الجدار، حتى قام الجدار من غير ضرورة، من غير ضرورة. وهذا القول الثاني الذي ضعفه الإمام النووي هنا في المنهاج هو الذي صححه في الشرحين، الإمام الرافعي في الشرحين، الشرح الكبير والشرح الصغير، وكلاهما على الوجيز للإمام الغزالي. ورجحه الإمام النووي في الروضة ونسبه إلى الجمهور واعتمده الشيخ الشربيني وغيره هنا. قال والراجح ما رجحه الشيخان الرافعي في شرحيه والنووي في الروضة، وهناك نسبا هذا الترجيح إلى الجمهور وهذا هو المعتمد. فما رجحه الإمام النووي هنا تبع فيه الإمام الرافعي في المحرر. نعم. والفتوى على ما قاله النووي في الروضة وما قاله الرافعي في الشرح الكبير والشرح الصغير. ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما في الحال لم يحنث، وكذا لو بني بينهما جدار ولكل جانب مدخل، ولكل جانب مدخل. قال ولو حلف لا يدخلها، الآن صور الدخول والخروج، صور الدخول والخروج، حلف لا يدخلها وهو فيها، هو الصدق والله لا أدخل هذه الدار وهو فيها، أو قال والله لا أخرج من هذه الدار وهو خارج عنها في الخارج، قال فلا حنث بهذا، لأنه لما كان في الداخل ما دخل ولما كان في الخارج ما خرج. أو قال صورة أخرى، قال والله إنه لا يتزوج، قال لا أتزوج، أو قال لا أتطهر، أو قال لا ألبس يعني الثياب، أو لا أركب أي الدابة أو السيارة، أو لا أقوم أو لا أقعد. عندنا الآن ست صور، لا أتزوج، لا أتطهر، لا ألبس، لا أركب، لا أقوم، لا أقعد. وهذه الصور يتصور فيها الابتداء ويتصور فيها الاستمرار. لا أتزوج يعني الآن زوجة جديدة، ولا أتزوج وهو متزوج ماذا يعمل، لا أتطهر يعني لا أبتدئ طهارة وهو محدث، أو لا أتطهر وهو الآن متطهر. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى قال بالنسبة للصور الست فاستدام هذه الأحوال حنيفة، يعني كان متزوج قال والله لا أتزوج واستمر في زواجه قال يعتبر حانثا، قال والله لا أتطهر واستمر في طهارته قال لأنه متطهر الآن قال يعتبر حانثا، قال لا ألبس الثياب هو لابس ولابس الثياب استمر في لبسها. الإمام الرافع قال في الصور الست يعتبر حانثا فاستدام هذه الأحوال حانثا. الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا في هذه المسألة استدرك على الإمام الرافعي، ولكن ليست تستدراكاته السابقة، تدراكاته السابقة هي المخالفة ما بين المنهاج وما بين المحرر. الرافعي في المحرر رجح شيئا، الإمام النووي في المنهاج يرجح خلافه. هذه الصورة ليست من هذا القبيل. قال هنا أخطأ الإمام الرافعي ليس خطأ متعمدا، وإنما هو سبق قلم في صورتين، سبق قلم في صورتين. أربع صور كلام الإمام الرافعي فيها سليم يعتبر حانثة، وأما الصورتان الأوليان قال سبق القلم من الإمام الرافعي هنا، ما أراد أن يستدرك علي يقول كنت أصح كذا، فلأن هذه مسألة ليست من المسائل التي يقع فيها الترجيح والخلاف. قال أما بالنسبة للبس والركوب والقيام والقعود هذه تؤقت، هذه تؤقت، يقال لبس شهرا يقال ركب ساعة، يقال قام يوما، يقال قعد ساعة، قعد شهرا، يؤقت. لكن النكاح يؤقت، ما يقول إنسان تزوجت شهرا، فما يقول أتزوج شهرا، وإنما يقول تزوجت منذ شهر، وأصل في الزواج أنه مستمر ودائم. ما يقال أتطهر ساعة، لأن أصل في الطهارة أنه مستمر ودائم، ما لم يطلع عليها ما يقطعها مثل النكاح. لكن يقال تطهرت منذ الساعة الفلانية. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قلت تحنيثه باستدامة التزوج والتطهر غلط لبهول، غلط سهل عن الموضوع أو سبق قلمه فقال هذا في الكلام. إذن لو قال والله لا أتزوج وعنده زوجة واستمر زواجه ما يحنث بيمينه، لو قال والله لا أتطهر وهو متطهر واستمر في طهارته، نعم ما يعتبر حانثا. لكن لو قال والله لا ألبس الثياب ولا ألبس استمر في لبسها، يصير حانثا لأنه باستطاعته أن يخلعها، باستطاعته أن يخلعها. طيب سوى نظيرة لها قال: واستدامة طيب، استدامة طيب تطيب. ثم قال والله لا أتطيب، مو كان متطيب في السابق، هل يعتبر حانثا؟ قال لا أيضا، هذا كيف يتخلص منه الإنسان؟ هذا ليس ثوبا يخلعه، لا سبيل إلى التخلص منه. ولذلك قال لا يعتبر حانثا. وربما أتى في هذه بذاتها يغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء. نعم، وكذا وطء وصوم وصلاة، هذه الأمور الثلاثة لو حلف ألا يفعلها واستمر فيها فإنه لا يعتبر حانثا. الآن متى يعتبر، صور جديدة معنا، متى يعتبر الإنسان داخلا؟ قال والله لا أدخل هذه الدار، متى يعتبر داخلا؟ إذا مد رأسه من النافذة يعتبر داخلا؟ هل يعتبر حانثا؟ إذا وضع رجله في البيت قال والله لا أدخل ومد رجله إلى من داخل الباب، هل يعتبر حانثا، حنث بيمينه هذه أم لا يعتبر حانثا؟ قال حلف لا يدخل دارا، قال حنث بدخول دهليز. الدهليز تعرفوا دهليز فارسية معرضة، الممر أمام الباب، قال لأنه من البيت، لأنه من البيت، حنث بدخول دهليز داخل الباب أو بين بابين، دهليز بين بابين، لا بدخول طاق قدام الباب. هذا الطاق هو اللي كان يعقد مثل المغادة التي توجد أمام الأبواب. نعم، هل يعتبر حانثا إذا دخل فيها؟ قال لا، لأن لا تعتبر من البيت، لا بدخول طاق قدام الباب ولا بصعود سطح غير محوط. إذا كان السطح محوط فضمن البيت، إذا السطح غير محوط فما يعتبر داخل البيت. وإيش نظير هذا؟ نظير هذا الصلاة على سطح الكعبة، إذا كان الجدار مرتفع فإنه تصح صلاته، وأما إذا كان الجدار غير مرتفع فلا تصح صلاته. نعم، لا بدخول طاق قدام الباب ولا بصعود سطح غير محوط، إذا كان السطح غير محوط فإنه لا يحنث. وكذا محوط في الأصح، غير محوط اتفاقا، المحوط أصحابنا لهم في هذا قولان. قول قالوا الأعراف جارية ما يسمى بيتا إلا إذا كان ضمن البيت من الداخل، وأما السطح سواء كان محوطا أو كان غير محوط فلا يسمى بيتا. فريق من الفقه من أصحابنا قال لا، إذا كان محوطا ولو ما كان له سقف فإنه لا يعتبر بيتا. في الأصح الإمام النووي قال المحوط وغير المحوط لا يحنث به، لأن العرف لا يسمي البيت بيتا إلا إذا كان له سقف، إلا إذا كان له سقف، وإن كان باللغة ربما يطلق عليه هذا على افتراض أنه يطلق عليه. العرف لا يساعد في هذا لأن الأعراف ما تسمي السطح بيتا. وموضوع الأيمان عندنا مبني على الأعراف، عندنا موضوع الأيمان مبني على العرف، ولا سيما إذا كان العرف مضطردا. فإذا اضطرب العرف عند ذلك نلجأ إلى اللغة، بخلاف غير الأيمان والنذور. غير الأيمان والنذور الأصل فيها أنها تحكم فيها اللغة، ما لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع يرجع به إلى العرف. إلا الأيمان والنذور فإن الضابط فيها العرف، لأن الإنسان يتكلم بالمتعارف عليه أكثر مما يتكلم بالمسائل اللغوية، ولا سيما في عصرنا العصر الذي نسيت فيه اللغة. نعم. ولذلك هنا عندكم في سيأتي معنا بعد قليل تساؤل للإمام العز بن عبد السلام تكلم عنه إن شاء الله حينما نصل إليه، على ما بنى الإمام الشافعي موضوع الأيمان والنذور، هل بناها على العرف أم على اللغة، وسيذكر الشارح هذا الكلام الذي ذكرته لكم. لو أدخل يده قال ما يعتبر حانثا، أدخل يده أو رأسه أو رجله لم يحنث، فإن وضع رجليه فيهما وضع رجليه لكن اعتمد عليهما جالسا واقف على رجليه ولو كان جزء من جسده في الخارج قد يعتبر حانثا، أما لو مد رجليه إلى داخل البيت ولم يعتمد عليهما ما يعتبر حانثا. هذا في صورة البيت أو صورة الصورة ما دام البيت قائما. فإذا هدم البيت، هدم الآن البيت، هل يحنث بدخوله؟ قال ولو انهدم فدخل. قال هل بقي من البيت شيء او لم يبق من البيت شيء؟ قال اذا بقي اساس الحيطان، ما زالت الاسس قائمه، ما زال يسمى في العرف بيتا، وقد هدم البيت. قال هذا بيت فلان في العرف، قال هذا بيت فلان ما دامت اسسه قائمه. واذا صارت فضاء هدمت كلها لم يعد لها وجود نهائيا، قال في هذه الحالة ما يعتبر حانثا لو دخل الإنسان إليها. قال وكذلك لو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا، لو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا، لأنها ما عاد تسمى بيت فلان أو لم يعد يطلق عليها اسم البيت. هذا بالنسبة للبيت إذا كان بيتا مطلقا، أما الآن إذا كان البيت مختص بإنسان معين أيضا له صور متعددة. قال والله لا أدخل دار زيد، هكذا قال لا أدخل دار زيد، قال حنث بدخوله ما يسكنها بملك. لا أدخل دار زيد، دار التي يملكها زيد، هذه الدار التي تنسب إليه، وأما الدار التي يستأجرها فلا تعتبر دارا له. قال حنث بدخوله ما يسكنها بملك لا بإعارة وإجارة وغصب، لأنه قال والله لا أدخل دار زيد، لكنه لو أراد بيمينه هذه قال والله لا أدخل دار زيد، وأراد باليمين مكن زيد، المكان الذي يسكن فيه زيد، فرق ما بين دار زيد وما بين مسكن زيد، أو الدار التي يسكنها زيد، فرق ما بين الاثنين. فإذا قال والله لا أدخل دار زيد لا يحنث إلا بدخوله دارا يملكها زيد، لكنه قال والله لا أدخل دار زيد وأراد بيمينه، قال أنا أردت باليمين المكان الذي يسكن زيد، قال إلا أن يريد مسكنه عند ذلك يعتبر حانثا. قال ويحنث بما يملكه ولا يسكنه، لو قال والله لا أدخل دار زيد ودخل دار زيد لكن زيد ما ساكن، ليس ساكنا في هذه الدار، قال يحنث لأنها ملك لزيد، قال لا أدخل دار زيد، ما قال لا أدخل الدار التي يسكنها زيد، إلا إذا أراد أيضا مسكن زيد عند ذلك لا يحنث إلا بالدار التي يملكها أو ويسكن فيها. فإذا كان يملكها ولا يسكن فيها ما يعتبر حانثا لأنه أراد بالدار المسكن. ولو حلف لا يدخل دار زيد، ولو حلف لا يذكر دار زيد أو لا يكلم عبده أو لا يكلم زوجته مثل الصورة الأولى، لكن فرق بينها وبين هذه أن هنا باع البيت، زيد باع البيت وطلق الزوجة واعتق العبد أو باع العبد وقال والله لا أدخل دار زيد، لما حلف كانت الدار زيد لكن زيدا باعها، لا أكلم زوجة زيد طلقها زيد اعتق العبد، هل يعتبر حانثا أم لا؟ قال ولو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو زوجته فباعهما أو طلقا فدخل وكلم لم يحنث، لأنه لما كلمها للزوجة ما كانت زوجة زيد، ولما كلم العبد ما كان عبد زيد، باعه أو اعتقه، ولما دخل الدار ما عادت دارا لزيد وإنما كانت دار الآن دار رجل آخر أو إنسان آخر. نعم. إلا أن يقول داره هذه، قال والله لا أدخل دار زيد هذه، عند ذلك الإشارة كأنها تلغي الملكية، وبناء على هذا لو دخل الدار في ملكه أو في ملك غيره يعتبر حانثا. أو زوجته هذه، فإذا كلمها صار حانثا، الزوجية ما عاد لها قيمة أمامها، كأنه قال لا أكلم هذه الذات، فإذا كلمها حنث. نعم. أو عبده هذا فيحنث، إلا أن يريد ما دام في ملكه. قال نفس الموضوع، قال لا أكلم عبد زيد هذا وأراد ما دام في ملكه، ما يكلمه إذا عتق أو باعه، لا أكلم زوجة زيد هذه وأراد بها ما دامت على عصمته، فإذا طلقها عند ذلك لا يحنث. إذن نحن نرى أن النية هي التي أولا العرف، وثانيا وراء العرف النية. نعم. ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب، قال والله لا أدخل هذه الدار من هذا الباب، فنزع الباب ونصب في موضع آخر، خلعنا هذا الباب وحطيناه في مكان آخر، دخل المكان الآخر، هل يحنث أم لا يحنث؟ قال لا يحنث في الباب اللي في المكان الثاني، لأن مراده بالباب المدخل إلى هذا البيت، ولم يرد به هذه الأخشاب الموضوعة في هذا المكان، وهذا الحديد الموضوع في هذا المكان. ولو دخل في الأول، ولو كان الحديد غير موجود أو الخشب غير موجود، فإنه يحنث، لأن المراد بالباب هي الفرجة التي تكون في الساتر، توصل بها من خارج إلى داخل ومن داخل إلى خارج، فقال لا أدخل يعني الدار من هذا الباب، مش المراد الحديد وإنما المراد الفرجة الموجودة في الستار. الآن بالنسبة لأنواع البيوت، متى يعتبر البيت بيتا؟ قال والله لا أدخل بيتا، قال حنث بكل بيت، سواء كان من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة، أو خشب أو خيمة. ولبعض أصحابنا كلام في بعض هذه الأمور، لأن الخيمة مثلا في عصرنا هذا صارت خيمة صغيرة من الخيام التي يستعملها الأولاد الصغار، هل تعتبر بيتا أو لا تعتبر بيتا؟ الراجح هنا أن الجميع يعتبر بيتا، أو لا يدخل بيتا، حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة، سواء كان الحادث حضريا أو بدويا. قال لأن اسم البيت يقع على ذلك كله حقيقة في اللغة، يقع على هذا حقيقة في اللغة، كما لو حلف لا يأكل الخبز فإنه يحنث بكل أنواع الخبز، سواء كان متخذا من قمح أو متخذا من شعير، مع أننا لا نأكل خبز الشعير لكن غيرنا يأكله، وكذلك الخيمة نحن لا نسكنها لكن غيرنا يسكنها، وكونها كبيرة أو صغيرة ربما تختلف في بعض الأعراف، لكنها أيضا في بعض الأعراف تعتبر بيتا، وبناء على هذا قال احنا بكل ما ذكرناه، لأنه يطلق عليه اسم بيت في اللغة. قال ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل، لأنها لا تسمى بيتا. أو قال والله لا أدخل على زيد، قال المرة الآن الصورة الأولى التي معنا الآن، والله الصورة الأولى لا أدخل دار زيد، الآن ما قال هكذا، قال والله لا أدخل على زيد، فدخل بيتا فيه زيد، فيه زيد، فيه زيد وغير زيد، دخل بيتا فيه زيد وغير زيد، قال حنث، يعني قال والله لا أدخل على زيد، والزيد دخل الآن زيد موجود فيه، إذا دخل هو في الحقيقة على زيد، كونه وجد معه آخرون لا يغير الوضع ولا الحقيقة. وفي قول ضعيف إن نوى الدخول على غيره دونه لم يحنث، وعرف أنه زيد موجود في البيت ودخل على البيت، هو قال لا أصل على زيد، دخل زيد موجود فصار حانثا. قول ثاني ضعيف عندنا في المذهب، قال لو نوى، قال أنا نويت يدخل إلى البيت، قال لكن ما يدخل على زيد، داخل على الآخرين. هذا القول الضعيف لأنه لا يحنث، لكن الأصح أنه يحنث لأنه قال في يمينه لا أدخل على زيد، وانت دخلت على زيد الحقيقة الآن، ولو نوى أنه ما له داخل عليه داخل على غيره من الناس، لكن في الواقع ونفس الأمر وداخل عليه. قال فلو جهل حضوره، قال والله لا أدخل على زيد، دخل بيت فيه زيد وهو جاهل لحضوره. عندكم أماكن فلو زيدوها، ما هو موجود عندكم فلو زيدوها. فلو جهل حضوره فخلاف حنث الناس، حنث الناس، فلو جهل حضوره فخلاف حنث الناس. إذا حلف الإنسان على شيء وحنث به ناسيا، قال أصح ناس عدم الحنث. وكذلك لو جهل حضور زيد، قال والله لا أدخل على زيد، دخل بيته ما عارف أنه فيها زيد، فوجد زيدا في البيت، قال ما يعتبر حانثا. في شيء زاد الإمام النووي رحمه الله تعالى على الإمام الرافعي، ليس استدراك وإنما هو زيادة، قال ولو حلف لا يسلم عليه، فسلم على قوم هو فيهم واستثناه، قال والله لا أسلم على زيد، مر على جماعة وزيد موجود بينهم، قال السلام عليكم ليس على زيد، استثنى زيد. قال ولو حلف لا يسلم عليه، فسلم على قوم هو فيهم واستثناه لم يحنث. وإن أطلق قال السلام عليكم، قال فإنه يصير حانثا في الأظهر، لأن زيدا موجود بينهم والسلام وقع عليه كما وقع على غيره من الناس. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.